بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ الصفة الرابعة، وهي صفة الإجابة. صفة الإجابة نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، وهي صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. والمجيب من أسماء الله، اسم من أسماء الله المجيب، فنستنبط من اسم الله المجيب أن نثبت صفة الإجابة. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب مجيب، فهذا اسم الله المجيب. وقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم. عندما نقرأ هذه الآية: فاستجاب لهم ربهم، نقول نثبت لله صفة الإجابة، أن الله يجيب. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فهذه الأدلة. وكذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها حديث: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لا يزال يستجاب. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، رواه النسائي. إذن من أسماء الله المجيب، ومن صفته الإجابة، من صفة الله سبحانه وتعالى الإجابة، وهذه صفة فعلية، يجيب الله من شاء من عباده متى شاء. والإجابة إجابتان: إجابة عامة كما أخذنا ذلك في الأسماء، لكل من دعا الله سبحانه وتعالى، دعاء عبادة أو دعاء مسألة، فإجابة عامة وإجابة خاصة. إجابة خاصة يعني لأوليائه سبحانه وتعالى، وإجابة عامة لجميع الداعين على أي حال كانوا، على أي حال كانوا. فالله سبحانه يجيب المضطر حتى لو كان كافرا يجيبه سبحانه وتعالى. قال الله: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالإجابة تكون عامة لكل من دعا، ويجيب الله سبحانه وتعالى من شاء منهم. وإجابة خاصة التي هو يجيب عباده الصالحين سبحانه وتعالى. فإثبات صفة الإجابة لله سبحانه وتعالى. الصفة التي بعدها الرابعة أو الخامسة صفة الأحد، يعني الأحد هذا اسم من أسماء الله وصفة من صفاته، فيوصف الله بأنه الأحد، يسمى الله بأنه الأحد ويوصف بأنه الأحد. والدليل على ذلك قول الله تعالى: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. فمن أسماء الله الأحد، ومن صفاته الأحد. وكذلك الدليل الذي جاء في الحديث القدسي قال الذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، قال: وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، رواه البخاري. والشاهد منه قوله: وأنا الله الأحد. وكذلك حديث بريدة رضي الله عنه الذي هو في الاسم الأعظم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم أني أسألك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، رواه الترمذي. فإثبات صفة الأحد لله سبحانه وتعالى اسم وصفة، اسم وصفة، ومعروف معناه، وقد درسنا معناه في الأسماء، أن الله هو أحد يعني لا شبيه له ولا نظير، وهو الفرد سبحانه وتعالى، ليس له شبيه ولا ند ولا عديل. وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله عز وجل، لا يجوز أن نسمي أحدا من الناس بأنه أحد، يعني نسميه بعين نقول فلان أحد، لا، هذا من الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى. والصفة السادسة الإحسان. الإحسان صفة من صفات الله عز وجل الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة، نثبت لله صفة الإحسان. صفة الإحسان، ما هو الدليل؟ قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال تعالى: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وقال تعالى: قد أحسن الله له رزقا. وقال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن نثبت صفة الإحسان لله سبحانه وتعالى من هذه الأدلة. الإحسان نثبتها، ومن صفات الله الإحسان. وأما اسم المحسن فأثبته بعض أهل العلم، وضعف الحديث بعضهم، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. فالصفة الثابتة لله عز وجل صفة الإحسان، والإحسان معروف وقد علمنا ذلك وفصلنا في ذلك بما لا زيادة عليه في الكلام على أسماء الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحسن إلى عباده وينعم على عباده إنعاما ويعني إتقانا. الله سبحانه وتعالى يحسن الخلق بمعنى يتقنه، يحسن الخلق بمعنى يتقنه ويحكمه. ولأن الإحسان له معنيان، الإحسان له معنيان: إما أن يكون الإحسان بمعنى الإنعام على الغير، أنه ينعم على غيره، ينعم على خلقه، ينعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. ومن معاني الإحسان الإتقان، أنه يعني يحكم الشيء ويتقنه. الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني أحكمه وأتقنه سبحانه وتعالى. صوركم فأحسن صوركم، يعني أتقنها وأحكمها سبحانه. وأما قوله أحسن كما أحسن الله إليك، يعني كما أنعم الله عليك. فالإحسان يحتمل المعنى الأول، معناها الإنعام على الغير، والمعنى الثاني معناها الإتقان والإحكام. هذه معاني الإحسان. فنثبت لله صفة الإحسان. والصفة السابعة الأخذ باليد. الأخذ باليد صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. أننا نثبت لله هذه الصفة، أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ما معنى هذه الآية؟ يوضحها الحديث، يوضحها الحديث الذي جاء في السنة في أخذ الميثاق على الذرية، أن الله سبحانه وتعالى مسح بيده على ظهر آدم عليه الصلاة والسلام، فأخرج من ظهر آدم ذريته كاملة، كل ذرية آدم. وهذه لا نعلم كيفيتها، إنما هو من الإيمان بالغيب. أخرج الله من صلب آدم كل ذريته، كل ذريته، وأشهدهم على أنفسهم، ويعني نطقوا وقالوا: هذا هو الراجح، ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال الله: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله سبحانه وتعالى يعني مسح بيده على ظهر آدم وأخرج ذريته. وهذا الحديث صحيح: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني من كل واحد من صلب آدم كل واحد تخرج منه ذريته، وهكذا تتسلسل حتى يعني إلى آخر واحد. وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وهناك حديث أخرى في الأخذ باليد، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه، فيقول: أنا الله. يقول: أنا الله، أنا الملك، هذا دليل على أن الله يأخذ السماوات والأرض بيديه، يأخذها بيديه. وقد تأملوا قول الله سبحانه وتعالى قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فنثبت لله سبحانه وتعالى الأخذ باليد. وهناك أيضا حديث أبي هريرة في مسلم إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، أخذها بيمينه. إذن الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة وهي الأخذ باليد، الأخذ باليد. ونثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.